ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا مد لي كفا حنونا كي يعود القلب حيا وإذا ما كنت نارا فلتكن ماء عليا مد لي كفا حنونا كي يعود القلب حيا وإذا ما كنت نارا فلتكن ماء عليا فلتكن ماء عليا ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا وإذا ما ضعت يوما في الهوى فعجل إلي إنما الإخوان عون إن بقوا دوما سويا وإذا ما ضعت يوما في الهوى فعجل إلي إنما الإخوان عون إن بقوا دوما سويا إن بقوا دوما سويا ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا دونك الحمل ثقيل لست عنك مكتفيا ما عهدت الخل إلا في العطا دوما سخيا دونك الحمل ثقيل لست عنك مكتفيا ما عهدت الخل إلا في العطا دوما سخيا فلتكن قربي لأبقى دائما طلق المحيا فلتكن قربي لأبقى دائما طلق المحيا قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا إني بقربك دائما أو ما ترى أني بدونك في الحياة أعاني من دون قربك يا رفيق كأنما أمسى على جمر الغضا وجداني من دون قربك إن قلبي فارغ إلا من الحزن الذي يغشاني إلا من الحزن الذي يغشاني إلا من الحزن الذي يغشاني ضم قلبي يا مخيا ضم قلبي يا مخيا ضم قلبي يا مخيا شد من نزري قويا لا تدعني في ظلامي تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا تائها وحدي شقيا ضم قلبي يا مخيا